الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نحن في شهر ربيع الأول، مناسبات طيبة مباركة كريمة، ومنها مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أردنا أن تكون هذه الذكرى، لأن الله سبحانه عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله، ومولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الذكريات التي ينبغي أن يقف عندها المؤمن المسلم البصير وقفة متأمل. أردت أن أحدثكم اليوم بحول الله وقوته، ونحن دائما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن شمائله وأخلاقه وفضائله صلوات ربي وسلامه عليه، دائما نتحدث. واليوم أردت أن أتحدث عن جانب من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته. الحديث أيها الأحبة يكون حول بركة أو بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنبدأ أيها الأحبة، عندما نتحدث عن بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي للمسلم دائما أن يضع نصب عينيه دائما عظمة هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه. فنحن عندما نتحدث عن بركة النبي وعن بركاته، فنحن نتحدث عن شيء من عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبركته أيها الأحبة بدأت مع حتى قبل ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أمه آمنة بنت وهب لما حملت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت بركة عظيمة في حمله، فهي لم تقاسي ما تقاسيه الحوامل من الألم والضعف، وإنما ما شعرت بحمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبركته، بل حتى عندما وضعت كما أخبرت آمنة قالت لما وضعت خرج مني نور أضاء له المشرق والمغرب، ووصل هذا النور إلى بصرى بأرض الشام، وصل هذا النور إلى بصرى بأرض الشام. أيضا من بركاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ثويبة هذه مولاة أبي لهب لما ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زفت البشارة إلى سيدها أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرح بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك أعتقها. فكانت بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أول مرضعة له، وهي ثويبة لما أعتقها سيدها كما قلنا ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرضعة الأخرى حليمة السعدية وجدت أيضا من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحدثت به كتب السير، فهي لما أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتلأ صدرها لبن ولم يكن في صدرها لبن، وازدان مرعاها بالكلى، وسمنت الإبل والأغنام التي كانت في مرعاه، فوجدت آثار بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانقلب حالها بعد الفقر والمسغبة إلى الغنى والوفرة وكثرة المرعى والكلى. ثم هذه البركة أيها الأحبة نلمسها في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ أن كان بمكة إلى أن انتقل وهاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، وحتى المدينة طيبة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت هذه البركة بهجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمدينة هذه كانت أرضاً موبوءة، ولكن بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال عنها هذا الوباء. ولذلك من بركته صلى الله عليه وسلم أن الطاعون والدجال لا يدخلون المدينة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة فقال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. ولذلك الذي يذهب إلى المدينة يلتمس هذه البركة، نعم يستشعر. لذلك عندما يذهب الحاج أو المعتمر إلى المدينة يجد الأنس، وقلت يلمس هذا الأثر، أثر البركة، حتى أنه يتمنى أنه لا يخرج منها. وأعظم بركة فيها أيها الأحبة ما هي؟ هي وجوده صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة روضة من رياض الجنة، وأعظم بها من بركة. إذن فكل ما في المدينة هو من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثاره التي لا زالت شاهدة على هذه البركة. بل عمر النبي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، عمره كله بركة. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بعد أن بلغ 40 سنة وأنزل عليه الوحي بقي في هذه الدعوة 23 سنة. في 23 سنة أيها الأحبة، وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، حقق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحققه غيره، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من ملوك الأرض قاطبة. فكان أكثرهم تابعاً وأكثرهم امتداداً، فدولة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت شرقاً ومغرباً. في 23 سنة أيها الأحبة حقق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنجازات عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني لأطمع أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم غداً يوم القيامة، وغيره من الأنبياء لبث أحقاباً طويلة ولم يكن له من التابع إلا قليل. فهذا نوح عليه السلام لبث 9 قرون ونصف، ثم لم يكن معه إلا عدد قليل ممن آمن به، ولذلك قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. فتأملوا كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيرته ونهجه ودعوته وما حققه في هذا العمر القصير وما كان غيره. بهذه المقارنة البسيطة أيها الأحبة تجد أن الله سبحانه عز وجل بارك له في عمره ما لم يبارك لغيره. ثم تعالوا معي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وكل ما مست يده كان بركة، حتى بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه امتدت هذه البركة. فسيدة عائشة أم المؤمنين كما روى البخاري في صحيحه، أمنا عائشة قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان شيء في البيت يأكله ذو كبد إلا شطر من شعير كان في رف لي، فأكلت منه فكلته يوما ففني. أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح تخبرنا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في البيت شيء، مثل ما يترك غيره من البشر، ما ترك شيئاً إلا شيئاً من شعير، طرف من شعير. هذا الشعير هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت آكل منه، ما احتاجت إلى شيء، كانت تأخذ من هذا الشعير والشعير هذا باق كما هو لم ينقص. قالت: فجئت يوماً أرادت أن تختبر، والمسلم عندما يضع الشيء الذي يبارك الله عز وجل له فيه موضع الاختبار ما الذي يقع؟ ينقص أو يذهب. ولهذا أرادت كما قال العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال أرادت أن تختبر، فجاءت بالشعير فكالت وزنت، لما وزنته فني نقص. لذلك لو تركته على حاله لبقي هذا الشعير ما دامت عائشة على قيد الحياة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يؤيده أيها الأحبة، أو يؤيده أن رجل كما جاء في الصحيحين أيضا وفي صحيح الإمام مسلم، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، ليس عنده شيء في البيت، هذا حديث صحيح، قال يا رسول الله إني رجل فقير لا أجد ما يطعمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا من شعير، صاع من شعير، فالرجل أخذ الشعير وبدأ يأكل معه أو يأكل منه مع عياله وحتى أضيافه، كل من جاء يأكل من الشعير، الشعير باق كما هو. فالرجل هذا يقول عن نفسه قال فجئت يوما فكلته، أراد أن يكيل هذا الشعير ينظر هل نقص شيء منه يسير، فلما كاله فني هذا الشعير، ذهب هذا الشعير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنك لو لم تكله لأكلتم منه ولقام عندكم، لو أنك لم تكل هذا الشعير لبقي الشعير كما هو لا ينقص منه شيء، ولكنك لما كلته ذهب وفني هذا الشعير، لقام عندكم بمعنى لبقي عندكم ما بقيت. أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة له قصص البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. وقبل هذا أيها الأحبة، قبل أن آتي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أم مالك رضي الله تعالى عنها كانت لها عكة، وهذه العكة عكة أدم الإدام، والإدام هذا الأدم هذا يطلقه العرب على السمن وعلى الزيت وعلى العسل وعلى المرق، يعني الأدم عندما تسمع الأدم احنا نقول الإدام، صلوا على رسول الله. قالت كانت لي عكة أضع فيها الأدم، وكانت تهديه، تهدي من هذه العكة، عكة جعلتها خاصة تهدي منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فإذا جاء ابنائي لم يجدوا شيئا من الطعام يسألونني الأدم، قالت فأعطيهم من العكة التي تهدي منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كل مرة أضع يدي فأستخرج منها لا تنفذ، وهي لا تضع فيها شيء، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت يوما، يعني هي ترى العكة وتستخرج منها الأدم والأدم لا ينفذ وهي لا تضع فيها شيء، عجبت، ولذلك جاءت يوم وأرادت أن ترى ما في العكة، فأخذت العكة وبدأت تعصرها حتى تستخرج كل ما فيها، فلما عصرتها ما بقي فيها شيء، ما عاد فيها شيء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال أعصرتها؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أما أنك لو لم تعصريها لأكلتم منها ما بقيت عندكم، لو لم تعصريها، أرادت أن تعصرها لأجل الاختبار، ولذلك لو تركتها على حالها لبقيت بركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفذ من هذه العكة. أنا أعود مرة أخرى أيها الأحبة إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة لديه أخبار كثيرة، معه أيضا أنس بن مالك، عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة ذات مرة أيها الأحبة أصابه جوع شديد، قال حتى كنت أتلوى على الأرض من شدة الجوع، وهذا الخبر أو الأثر هذا جاء في الصحيحين عند الإمام البخاري والمسلم، مسلم رحمه الله تعالى، قال فكنت أتلوى من الجوع وأضع حجراً على بطني من شدة الجوع، قال فخرجت يوماً أتلقى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلني أجد منهم من يطعمني، قال فجئت فالتقيت مع أبي بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا لأجل أن يطعمني، يعني الصحابة كان عندهم حياء رضي الله تعالى عنه، ولذلك من شدة جوعه جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو في شدة الجوع، ويريد من أبي بكر أن يسأله عن آية، ولكن ليس مجرد السؤال، وإنما يريد أن يومئ له بأني جائع، وما عرف أبو بكر بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جائع، قال فمضى وتركني، قال ثم جاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا لأجل أن يطعمني، قال فذهب عنه، قال حتى جاء أبو القاسم، صلوا على رسول الله، قال فلما رآني قبل أن يصل إلي قال تبسم لما رآني وعرف في وجه الجواد، فقال يا أبا هر، كان يكنيه بأبي هر، قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال إلحق بي، قال فأخذني إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فوجد قدحا من لبن في بيته، قال فسأل من جاء بالقدح، قالوا أهداه إليك رجل من الأنصار، قال فنظر إلي وقال يا أبا هر اذهب إلى الصفة، الصفة ومكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه دائما كان يجتمع فيه فقراء المهاجرين من لا بيت له، كل ما لا بيت له من الصحابة يأوي إلى الصفة، مكان في مؤخرة المسجد، المسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأوي إليه فقراء المهاجرين وأيضا فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فأدعوا لي أهل الصفة، قال فتفكرت في نفسي وقلت أين هذا القدح، أنا أولى بهذا القدح، وكم في هذا القدح حتى يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة جميعا. قال فذهبت إلى أهل الصفة فدعوتهم، قال فجاءوا كلهم أجمعوا، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القدح يا أبا هر واسقه، قال فأخذت القدح فبدأت بأولهم، قال فشرب حتى شبع، قال ثم أخذت القدح من الثاني أو الأول وأعطيته للثاني، وهكذا مر القدح على جميع فقراء أهل الصفة، قال فشربوا منه جميعا والقدح باق كما هو بلبن، قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم لأنه علم ما في نفسه، ظن في الأول أن القدح لن يكفي الناس لربما كان هو الأولى به، ولكن هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله من بقي، قال قلت يا رسول الله أنا وأنت، قال اشرب أنت أولا، قال فبدأت أشرب، أبو هريرة كان في شدة الجوع وما استطاع أن ينتظر كل هذا الوقت، قال فبدأت أشرب وأشرب وأشرب حتى توقفت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم زد يا أبا هريرة، قلت يا رسول الله والذي نفسي بيده والله لا أجد له مسلكا، لا أجد أين أضع هذا اللبن، كل الأبواب قد سدت، قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم متبسما، قال ثم أخذ القدح فشرب فضلة ما بقي وبقي القدح كما هو. أيها الأحبة، هذا من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانت أمي أم سليم رضي الله تعالى عنها لما سمعت بزواج النبي صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بأحد أو إحدى نسائه، فقال صنعت أمي طعاما، والطعام في ذلك الزمن المفضل، قال صنعت حيس، والحيس أيها الأحبة هو الأقط مع السم والتمر، هذا أفضل أنواع الطعام عند العرب التي كانت تهديه في المناسبات والولائم، قال صنعت أمي حيسا ووضعته في إناء وقالت خذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله أمي أم سليم تقرئك السلام وتقول لك إن هذا منا لك لقليل يا رسول الله، بمعنى هذا الطعام الذي صنعته لك هدية وشيء قليل ما ينبغي لك، لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، قال فأخذت الطعام هذا الحيس ووصلت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فلما وصلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أنس أدعو لي فقراء المهاجرين وادعو لي فلانا وفلانا وفلانا، قال فدعوتهم جميعا فكانوا أكثر من 70 رجلا أو 80 رجلا، يعني إناء صغير من الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أكثر من 80 رجلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال تحلقوا 10 10، قال فتحلقوا 10، قال ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على الإناء ودعا بالبركة، قال فأكلوا وشبعوا، قال ثم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فلما رفعت الإناء بعد أكلهم لا أدري أثقل الإناء بعد أن جئت به أم بعد أن أكل، لأنه وجد الإناء أثقل مما جاء به قبل أن يأكل، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حادثة أخرى أيها الأحبة يذكرها لنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء أيضا في الصحيحين. قال: ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه 130 رجلا، قال: فجاع القوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل من طعام؟ فنطق رجل وقال: يا رسول الله، لي صاع من طعام، صاع من شعير. قال: فأتوا به. فأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخبز، وهذا لا يكفي حتى أن يأكل ربما شخصان أو ثلاث أو أربع. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فخبز. قال: فجاء رجل مشرك يسوق غنما، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم، قال: أبيعا أم هدية؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، فقال: بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة ذبحت وجيء بكبدها كما جاء في الحديث سواد البطن. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشوى الكبد، ما أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا أن يقسمها على الجيش 130 رجلا. تصوروا كبد شاة يأكل منها 130 رجلا. قال: فشويت، فأكل القوم كلهم أجمعون، ما من أحد إلا وأخذ نصيبا، حتى من كان غائبا النبي صلى الله عليه وسلم وضع له حقه. وهكذا بقيت الشاة بالطعام. قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعوا لهم طعاما في قصعتين. قال: فأكل القوم وبقي الطعام كما هو. قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: قال: فرفعت القصعتان فإذا هما الطعام فيهما لم ينفد، بقي الطعام كما هو. وهذا أيضا أيها الأحبة من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبرنا أيضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه الجيش طبعا في صلح الحديبية، قال: ونفد الماء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ركوة من الماء، أراد أن يتوضأ منها. قال: فجاءه القوم وقالوا: يا رسول الله، ما لدينا ماء، نتوضأ أو نشرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له ركوة، الركوة هو إناء من الجلد، إناء صغير من الجلد. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يده على الركوة هكذا، قال: فخرج الماء. قال جابر: قال: فخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عيونا. قال: فشرب القوم كلهم أجمعون وتوضأوا. قال: فسأل رجل جابر بن عبد الله، قال: كم كنتم؟ قال: كنا 15 مئة، 1500 رجل. قال: ووالله لو كنا 100 ألف لكفان. يعني تصوروا إناء صغير يتوضأ منه جيش بأكمله، 1500 رجل. قال: لو كنا 100 ألف رجل لكفانا. هذا أيضا أيها الأحبة من بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بركات النبي صلى الله عليه وسلم هي بركات عظيمة أيها الأحبة. اقتصرت فقط على بعض النماذج، وأسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في هذه المناسبة الطيبة نسأل الله سبحانه عز وجل أن يهديني وإياكم إلى اقتفاء أثر ونهجي وسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلني وإياكم ممن يسير على نهجه ويقتفي أثره ويتبع سنته. لأن معنى الاحتفاء أيها الأحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اتباع لسنته، هذه حقيقة الاحتفاء، ليس الطقوس ولا الكلام ولا الخطب ولا الشعارات ولا حتى الأشعار، هي كفيلة بإحياء هذه المناسبات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد منا صلوات ربي وسلامه عليه أن نكون على نهجه وعلى سنته، هذه حقيقة الاتباع، وهذه حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة،